الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة يقول: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهل يجوز لنا أن نستغيث بصفة الرحمة؟ أقول وبالله التوفيق: لا يجوز الاستغاثة بصفة من صفات الله عز وجل. والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم برحمتك أستغيث أي لأنك راحم فأغثني، وليس المعنى أن الصفة شيء قائم مستقل تستغيث به، فالصفة معنى قائم بالموصوف. فإذا قلت برحمتك أستغيث فليس المعنى أنك سألت الرحمة بوصفها شيئا مستقلا يستغاث به. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن دعاء الصفة كفر بالاتفاق، كأن تقول مثلا: يا قدرة الله اغفري لي، يا رحمة الله ارحميني، فهذا شرك، فقد جعلت القدرة أو الرحمة ربا يدعى. أما قولك برحمتك أستغيث أي لكونك راحما أسألك أن تغيثني. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة الذي علمه أمته: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أي أسألك أن تيسر لي خير الأمرين بما تعلم أنه خير لي. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.